يتلون كتاب الله أو يتدارسون فيما بينهم إلا ها نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده إي بربكم وإني جاد بسؤالي إي بربكم أي مجلس أشرف من هذا المجلس والله لو هيئ لك أن تجلس مع ملوك الدنيا ويذكروك والله لا أعظم من سكينة ورحمة وملائكة ثم يضاهي بك المولى أهل السماء ومن خيار خلق الله ثم اعلم أن هذه المجالس صاحبها موفق ومسدد ومحفوظ له أمر بل ينال بها الدرجات العظيمة بل يغفر الله له بل يبدل سيئاته إلى حسنات ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة طوافة بالأرض يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوها حفوا بهم إلى أنام السماء فيقول الله تبارك وتعالى كيف وجدتم عبادي قال يسألونك رحمتك ويستعينونك يسألونك جنتك قال وهضعوها قالوا لا قال كيف لو الله قال تزاد لها الله قال والنار هل رأوها قالوا لا قال كيف لو رأوها قال ازدادوا منها طوارا قال أشهدكم يا ملائكة إني أجرت من السلام أجرهم الله أعطاهم سؤالهم أعطاهم جنته نجاهم من العذاب ثم يقول الله تبارك وتعالى أنقوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يقول ملك من الملائكة أي ربي هذا فلان إنما أتى لحاجة قال ابن القوم لا يشقى بهم جليسهم ولهم الله مجالس العلم من أعظم التجارات العقل لأنها ربح لا خسارة فيه بل خسائرك تتحول بهذا المجلس إلى الله من دليل على ذلك بدلت سيئاتكم حسنات ليس فقط لك حسنات بل بدلت ثم هم خير الناس هؤلاء الذين يتعلمون ويعلمون ما الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم عالم ومتعلم وهذا فضل عظيم بل هناك حديث عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله